السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى قراءة كتاب بعنوان فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. وهذا الكتاب هو كتاب مركزي في قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والاستقامة وتزكية النفس، وهذه المعاني التي نحن بدأنا فيها بحمد الله تبارك وتعالى، والتي هي مقدمة دراستنا لتراث الأئمة المحققين. واخترت أن نبدأها بهذه الأبواب لأمور، أهم هذه الأمور أن هذه الأبواب هي التي يحتاجها المسلم، وهي ثمرة العلم، وهي الغاية العظمى من العلم، أن يخلص دينه لله تبارك وتعالى، وأن يستقيم على أمر الله، وأن تزكى نفسه بالوحي وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيش هذه المعاني أخلاقا في يومه وفي عمله وفي بيته ومع أصدقائه. فلذلك أحببت أن تكون هذه هي المقدمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب شباب هو كتاب أساسي في هذه السلسلة، وهو من الكتب التي تتحدث عن ثمرات إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وتبين أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مقصود العبد وغاية العبد، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ خلق هذا العبد. هذا الكتاب له موضوعات كثيرة، لكن خلاصتها تتحدث على هذا الأمر، وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الغاية، كما أنه هو سبحانه المستعان. يعني هي أيضا تحقق لقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين في دعاء المؤمنين، يعني أن يكون الله وحده هو المستعان، وأن يكون الله وحده هو المعبود. لكن هذا الكتاب اختص بمجموعة من الفوائد والمسائل مهمة جدا، سواء في شرح المقالات أو في نقد المقالات. فمن أخص ما تميز به هذا الكتاب، هو من الكتب الكبيرة، ليس كتابا صغيرا، ليس رسالة قصيرة كما كبعض الرسائل التي قرأناها في آخر درس، لا، هو كتاب كبير الحجم يعني شيئا ما، وفيه شيء من الصعوبة، لكنه تميز بنقد المقالات، فهو يصور المقالة ويبين حجتها ويفصلها ويبين أنها تشتمل على حق وباطل، ويستدل لما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل. أيضا تكلم عن الجمع بين الشرع والقدر، وهو من أخص ما تميزت به هذه الرسائل، وهو أن نجمع بين قدر الله تبارك وتعالى السابق، أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل حدوثه، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في الذكر، وأن الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. كيف نجمع بين هذا وبين أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة، وأن العبد يكون مكلفا بين يدي الله؟ الجمع بين الشرع والقدر. فهذا الكتاب كتاب مركزي في هذه السلسلة، لذلك أحب من طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب عناية خاصة، لا سيما وأنه يتكلم في موضوع لم يسبق أن تكلمنا عنه في الكتب السابقة. نحن بحمد الله أخذنا 15 كتابا، الآن هذا هو الكتاب. أحد بيسأل ما اسم الكتاب؟ اسم الكتاب فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح، وهذا موجود ضمن جامع المسائل المجلد السادس من صفحة 31 إلى صفحة 199. فهذا الكتاب أيضا من خصائصه أنه تكلم عن مسألة ماذا يقصد العبد بفعله، هل يقصد وجه الله أم يقصد نفع نفسه؟ وبين ابن تيمية رحمه الله أن العبد إنما يقصد وجه الله لنفع نفسه، وبين كذلك الجمع بين كون الرب خالقا لفعل العبد وبين كون العبد فاعلا لفعل نفسه. تضمن هذا الكتاب أيضا الرد على مقالات مبتدعة فرد على ابن عربي في زعمه عبادة الهوى، أن الإنسان أو أكمل ما عبد هو الهوى. سيفند ابن تيمية قوله ويبين بطلان ذلك، ويبين أن العبد إذا فعل ما تهواه نفسه فإنه يصل إلى مخالفة ما تهواه نفسه، وهذا من أدق ما جاء في هذا الكتاب. أيضا الكتاب تعرض لمسألة الخلوة عند الصوفية، التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله، كمن يتعبد بالصمت أو يتعبد بالجوع أو يدخل في خلوة في مدة زمنية معينة ويترك صلاة الجماعة أو يترك الجمعة ونحو ذلك من الأمور المبتدعة، كل ذلك في ثنايا بيانه لفكرة أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير. لماذا في هذا العنوان ابن تيمية يقول التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله؟ يعني نحن الآن نريد أن نشرح هذا العنوان. هذا العنوان ابن تيمية يبين دلالة لفظ التوحيد. لماذا اهتم ابن تيمية أن يبين دلالة لفظ التوحيد؟ أولا لأن لفظ التوحيد ليس لفظا مشهورا في الكتاب ولا في السنة، فلفظ التوحيد لم يأتي في القرآن مسندا إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء في السنة في حديثين أو ثلاثة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي قول بعض الصحابة لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فلفظ التوحيد ليس مشهورا، اللفظ الأشهر هو لفظ الإخلاص، وهذا هو اللفظ الأشهر، وكذلك هذا هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة. أما لفظ التوحيد فإنه لم يكن مشهورا إلا في العصور المتأخرة، وأعني بالعصور المتأخرة يعني بعد عصر الصحابة، وهو في الأساس نشأ في كلام المعتزلة، وكذلك يقصدون به بلفظ التوحيد إفراد الله بصفة القدم ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فاستعملوا هذا اللفظ الذي يبدو أنه أن معناه حسن، لكنهم استعملوه بدلالة باطلة وهي نفي صفات الله تبارك وتعالى وما له من الكمال والمحامد. فلذلك ابن تيمية هنا احتاج أن يفصل ويذكر دلالة لفظ التوحيد، فقال فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله. يعني لو كان لفظ التوحيد هذا له دلالة واحدة لم يحتج ابن تيمية إلى أن يشرح كلمة التوحيد. هذا يبين لنا أمرا يا شباب مهما، وهو أن الألفاظ لا يعتبر بها في دراسة أي مسألة، وأن المسائل إنما تدرس بمعرفة دلالات هذه الألفاظ. أنت مثلا إذا أردت أن تدرس مصطلح المدنية قبل أن تنكره أو قبل أن تقبله لابد أن تعرف دلالته عند قائله، كذلك لفظ الجسم، كذلك لفظ الجوهر، كذلك لفظ التوحيد، كذلك أي لفظ حتى لو كان شرعيا، فربما كان اللفظ شرعيا لكنه عبئ معاني ليست شرعية، كما أن المعتزلة يستعملون لفظ العدل وهو لفظ شرعي يستعملونه في حق الله بمعنى أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأنه عندهم لو كان يخلق فعل العبد ثم يحاسب العبد على فعله لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك. فبالتالي هذا اللفظ لفظ التوحيد أو لفظ العدل هما من الألفاظ التي عبئت معاني ليست شرعية، فلذلك وجب الاستفصال عنها. طيب نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب. طبعا نحن نلاحظ يا شباب أننا في هذه السلسلة اللي هي بدأناها بسلسلة استقراء تراث الأئمة المحققين، بدأناها بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين لله وآثار إخلاص الدين لله ومحبة الله تبارك وتعالى لعبده والاستقامة وأعمال القلوب وتزكية النفس ونحو ذلك. نلاحظ أن كل كتاب أو كل رسالة نقرأها فإنها تضيف لبنة في هذا البناء، يعني نحن عندنا صرح الاستقامة، عندنا صرح إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، هذا صرح عظيم. كل كتاب من هذه الكتب يضيف لنا معنى جديدا أو معاني جديدة في هذا البناء، حتى تكتمل معنى هذه المعاني إن شاء الله تبارك وتعالى حينما ننتهي من هذه السلسلة. نلاحظ أننا في كل رسالة نذكر بابا معينا، مثلا في رسالة تزكية النفس نتكلم عن معنى تزكية النفس، كيف تزكو نفس العبد، وأن تزكية النفس لا تكون إلا بالوحي، كما قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاء النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأول ما ذكروا تلاوة الآيات، فلا يمكن أن تزكو نفس العبد إلا بتلاوة الآيات وعن طريق الوحي، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهنا تكلمنا عن الاستقامة، تكلمنا عن تزكية النفس. ما معنى تزكية النفس؟ وبينا أن تزكية النفس إنما تكون بتنقية النفس مما لا يرضي الله، وبحمل النفس على الأعمال التي ترضي الله تبارك وتعالى. أيضا تحدثنا في الكلام عن معنى إنما الأعمال بالنيات، وتحدثنا عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك في كتاب العبودية تكلمنا عن معنى العبودية وأنها أشرف صفة لأي عبد ونحو ذلك. فنحن نرى أننا في كل رسالة أو في كل كتاب نضيف لبنة في صرح الاستقامة، وهذا أخص ما يحتاجه طالب العلم. وكثير من طلاب العلم يا شباب عندهم مشكلة كبيرة جدا، أنه يفكر في الدعوة والتعليم والإرشاد والمناظرة وكشف الشبهات ورد الإشكالات دون أن يفكر في أن ينتفع هو على الوجه الأمثل مما يعلم. وأنا في كثير من الدروس كنت أقابل شبابا فيهم خير وفيهم حب للخير والدعوة، مشغول دائما بأن يقنع فلان، كيف أقنع الملحد، كيف أرد على تلك الشبهة، يعني يعتني جدا بمسألة مثلا إثبات نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، دون أن يفكر يوما أن يستيقظ في هذا الوقت ليستثمر هذا المعنى. إذا تحول الدرس العقدي إلى مجموعة معلومات ومجموعة شبهات ترد أو إشكالات تكشف دون أن يكون واقعا معاشا يحيا به العبد. فلذلك هذا يفسر ضلال كثير من طلاب العلم، أو يفسر أن كثيرا من طلاب العلم صار فتنة للناس، لأنه لم يمتثل هذه الأخلاق التي يقرأها، وإنما يفكر فقط في المعلومة، أو يفكر في المعلومة الدقيقة، أو يفكر في كيف يرد الإشكال، يعني صار ينتعش فقط بمجرد المعلومة ولا يعتني بكونه مقصرا في حق الله أو يجاهد نفسه. فلذلك اخترت أن تكون بدايتنا مع هذه السلسلة، وأن تكون كذلك من خلال استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، فهو تراث محقق في هذا الباب، وفي رأيي أنه أجمع تراث وأكمل تراث وأشمل تراث في باب أن يكون الدين كله لله، وأن يحيا العبد بهذا الدين، وأن يتخلق به، وأن يستقيم عليه، وأن تزكو به نفسه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. قال: وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا في القواعد المتقدمة وغيرها، وفي مراسيل مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هكذا رواه الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي في الإخلاص ونحوه من أعمال القلوب. وقد روي هذا فيما أظن من حديث يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس، ويوسف ضعيف ساقط. هذه المقدمة يا شباب فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الإمام رحمه الله لما علم أن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى هو أصل هذا الدين، وهو أعظم ما ينبغي أن يعلمه العبد، كرر الكلام عليه. وأنتم ترون نحن عندنا في هذه السلسلة فقط 160 رسالة يتكلم فيها عن هذه المعاني فقط، وهذا يؤكد قيمة هذا المعنى. ويؤكد كذلك شباب أن طالب العلم أو الداعية أو الباحث ينبغي أن ينطلق من الوحي، يعني ما عظمه الوحي يعظمه الداعية في نفوس الناس، ما كرر الوحي الكلام عليه ينبغي أن يكرر هو الكلام عليه، ما سهل الوحي من أمره يسهل كذلك من أمره على الناس، يعني ينبغي أن يكون داعيا إلى الله وليس داعيا إلى نفسه. أحيانا يضخم الداعية أمورا هي يسيرة في الشرع، ويغفل أمورا هي مركزية وأساسية، بل ربما يكون بني عليها الإسلام. فابن تيمية هنا يبين أنه كرر الكلام كثيرا في مسائل الإيمان والتوحيد لأهميتها. هنا هو بدأ بذكر أثر عن مكحول أو حديث مرسل عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال هكذا رواه الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي. سبق أن ذكرنا أن المروذي هي نسبة لبلد اسمها مرو الروذ، غير المروزي، هي نسبة إلى مرو. بيّن الإمام رحمه الله أن هذا روي بإسناد ضعيف، وبيّن أساسا أن الحديث مرسل. لكن هذه المقدمة شباب فيها فائدة، وهي قول ابن تيمية فيما أظن. قال وقد روي هذا فيما أظن. دي يا شباب فيها فائدة لطالب العلم، أنه لا يقطع في موضع الظن، يعني إذا لم تكن متأكدا من أمر ما فلا تعرضه على الناس عرض الواثق المتيقن. أحيانا الإنسان مثلا يكون عنده فكرة، هذه الفكرة نشأت مثلا عنده منذ أسبوع مثلا، ويعرضها للناس كأنه واثق فيها ويقطع بها وربما يقسم عليها، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس منهج الأئمة. منهج الأئمة أنهم يقدرون المقالة بقدر علمهم بها، فإذا كان قاطعا بها ذكرها ويقطع بها، إذا لم يكن متأكدا منها قال فيما أحسب أو فيما أظن، أو ذكر عبارة تبين ذلك. أنا أذكر هذه الفكرة لماذا شباب؟ لأن كثيرا من الطلاب أحيانا يتصور أنه إذا قال للناس، إذا عرض فكرة ولم يقطع بها أو لم ينقل عليها اتفاقا أو إجماعا، فإن الناس لن تقبلها. أساسا أنت لست مسؤولا عن أن يقبل الناس ما تقول، فإذا لم تكن متأكدا من معلومة ولم تكن ضابطا لها فأساسا لا تعرضها، وإذا كنت تريد أن تعرضها لتسأل الناس عنها فلا تعرضها عرض من يثق بها ويقطع بها، لأن كثيرا من هؤلاء يندم كثيرا بعد ذلك، يخرج بمقالة ويقطع بها ويجزم، ثم بعد ذلك يندم عليها ويتراجع عنها. فالأولى يا شباب ألا تقطع في موضع الظن. قال رحمه الله: ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما يفعلونه من الخلوة 40 يوما. وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية في مثل تلبيس إبليس ونحوه قد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره، وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون لهم علم ودين، والصواب تارة يكون مع هذا الطرف، وتارة يكون كل منهما مصيبا من وجه، مخطئا من وجه، فيقتسمان الصواب والخطأ، ويكون الصواب تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان، وهذا في مواضع كثيرة، ولعل هذا منها. هنا شباب ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن ثمرات الإخلاص، فذكر حديثا يبين أن من أخلص لله فإن من ثمرات الإخلاص أنه تجري الحكمة على قلبه ولسانه، لكنه بيّن أن هذا الحديث ضعيف، لكنه بيّن أن ابن الجوزي رحمه الله جعل هذا الحديث في الموضوعات. وإيه الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع يا شباب؟ الحديث الموضوع هو الحديث الذي تحقق الناقد من كذبه، حتى لو كان معناه حسنا فهو ينكر أو يكذب من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الضعيف فهو درجات، يمكن أن يكون ضعفه محتملا ويمكن أن يكون ضعفه كبيرا. ابن الجوزي مثلا له كتاب الأحاديث الواهية، اللي هو العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ما الفرق بينه وبين كتاب الموضوعات؟ كتاب الموضوعات هو الأحاديث التي قطع ابن الجوزي بكونها كذبا، يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الواهية فهي التي يميل إلى أنها يعني كذب أو منكرة، لكنه لم يقطع بها كقطعه في الأحاديث الأخرى. ابن تيمية رحمه الله يقول إن ابن الجوزي طعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما يفعلونه من الخلوة 40 يوما. يعني ابن الجوزي طعن على الصوفية الذين يجعلون هذا الحديث عمدة فيما يفعلونه من الخلوة، يخلون 40 يوما يتركون فيها الصلاة والجماعة ويقولون نحن نخلص لله حتى تحصل لنا الحكمة. فأبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله أنكر عليهم ذلك وطعن عليهم. ابن تيمية هنا سيعطيك فائدة منهجية في طعن أبي الفرج بن الجوزي على الصوفية. ابن أبو الفرج بن الجوزي له كتاب تلبيس إبليس، ويتكلم فيه كثيرا في نقد الصوفية. ابن تيمية نفسه ينقد الصوفية، لكن ابن تيمية يسعى إلى فكرة الإنصاف، والإنصاف معناه أن تقصد بنقدك أساسا وجه الله، والأمر الثاني أن تتثبت من القول أو من المقالة، وأن تفهمها أولا قبل أن تنقدها، قبل أن تميز صحيحها من سقيمها. الأمر الذي بعد ذلك أن تعرف الحجة التي بنيت عليها المقالة، يعني كيف وصل هؤلاء إلى تلك النتيجة أو تلك المقالة. الأمر الذي بعد ذلك أن تثبت ما فيها من حق، وأن تنكر ما فيها من باطل، وأن تزن ذلك بالوحي. بمعنى أنه لا ينبغي إذا كان قوم على خير وفيه شر أن تنكر ما هم عليه من خير بناء على ما هم فيه من شر، وإنما ينبغي أن تميز، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فابن تيمية رحمه الله هنا ينطلق من هذا الأصل، وهو أن النقد يبنى على قصد وجه الله وقصد النصيحة، وكذلك يبنى على العلم بالمقالة ومعرفة حجة المقالة، ثم تمييز ما فيها من حق، ثم بعد ذلك نتكلم عن فكرة إعذار المجتهد. شوف هنقرأ الجملة مرة أخرى شباب. قال رحمه الله: وأبو الفرج فيما ينكر على الصوفية في مثل تلبيس إبليس ونحوه قد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره. يعني هناك هو أنكر مقالات وأفعال على الصوفية، واضح؟ هناك أقوام شاركوا ابن الجوزي في ذلك. قال ابن تيمية: وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون لهم علم ودين. بهذه الفكرة شباب، وهي أننا هنا نفرق بين أمرين، بين الحكم على المقالة والحكم على القائل. يعني أنت تحكم على المقالة تزنها بالوحي، تحكم بأنها باطلة، بأنها منكرة أو أنها حق، ثم تحكم على هذا القائل، فهذا القائل يمكن أن يكون مجتهدا ويمكن أن يكون معذورا عند الله، فلا تلازم بين الحكم على القائل والمقالة. والصحابة رضي الله عنهم لهم مقالات أخطأوا فيها ومع ذلك يعذرون عليها. فابن تيمية يريد أن يقول إن هؤلاء اجتهدوا وأرادوا الحق، ولا يستوي عند الله من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. طيب، هل ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن من كان مجتهدا معذورا لا يصح أن ننكر عليه؟ أبدا، وإنما ابن تيمية يريد أن يقول إنك وإن أنكرت عليه فهذا لا يستلزم أن تؤثمه، لا يستلزم أن تؤثمه، وبالتالي كذلك لا يقتضي أن تتبعه. إذن خطأ العالم أو خطأ الإنسان المجتهد ينبغي أن ينكر، سواء كان هذا العالم قصده، قصد الباطل أو قصد الحق. أي إنسان يخطئ، حتى رواة الأحاديث منهم من يتعمد الخطأ ومنهم من يجري الخطأ على لسانه، الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء. طيب، إذن ما قيمة الاجتهاد أو قيمة قصد وجه الله؟ هذا ينفع فقط في الإعذار، فخطأ المجتهد لا يتبع عليه ولا يبرر له، وأيضا لا يؤثم به عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والصواب تارة يكون مع هذا الطرف، وتارة يكون كل منهما مصيبا من وجه مخطئا من وجه. هنا ابن تيمية يريد أن يقول: يا شباب، إن المقالات التي تذكر في أي باب معين، مثلا باب الصفات، باب القدر، باب النبوات، باب حكم الإسلام، أي باب من الأبواب تذكر فيه أقوال مختلفة، مثلا باب حكم تارك الصلاة، أو مثلا باب في اختلاف المفسرين في تفسير آية، هل هذا يقتضي أن يكون الخطأ كله مع جهة والصواب كله مع جهة؟ لا، يمكن أن يكون بعض المختلفين أصاب من وجه وأخطأ من وجه، ويمكن أن يكون الصواب أساسا ليس في هذه الأقوال. يعني ماذا شباب؟ يعني أحيانا ينقل مثلا اختلاف في شرح حديث أو في تفسير آية ويذكر فيه 10 أقوال، يقول لك هذا فيه 10 أقوال ولا يكون الصواب في قول واحد منها. أمر عادي جدا. مثلا في باب الأسماء والصفات يجعلون أمام الناس ثنائية، إما إثبات الصفات وتمثيل صفات الله بصفات المخلوق، أو إنكار الصفات حتى ننزه الله. كلا المقالتين باطلة، والحق في خلافهما في إثبات الصفات ونفي التمثيل. مثلا في مسألة القدر يقولون إما أن تثبت أن الله خلق وشاء أفعال العباد وأن العبد مجبر على فعله، أو تقول إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، وإن العبد مختار في فعله، هذا باطل وهذا باطل. إذن يا شباب، أحيانا يحصرك المخالف بين ثنائية مفتعلة، يعني كأنه يؤزك إلى اختيار أحد هذه الثنائيات وأنت مرغم، إما أن تقول كذا وإما أن تقول كذا، ويمكن أن يكون الحق في خلاف هذه الأقوال. فهنا ابن تيمية رحمه الله شباب بين فوائد مهمة جدا، يمكن أن نلخصها في نقاط. الأمر الأول، عند نقد أي مقالة لابد من التثبت من ثبوت هذه المقالة عمن نقلت عنه، وهذا هو مقام العدل والإنصاف. الأمر الثاني، فهم المقالة قبل نقدها. الأمر الثالث، معرفة الحجة التي بنيت عليها المقالة. الأمر الرابع، أن نقد المقالة يعني تمييز ما فيها من حق أو باطل، فنثبت ما فيها من حق ونرد ما فيها من باطل. الأمر الخامس أو الأمر السادس، إعذار المجتهد لا يمنع من الرد عليه. الأمر الذي بعد ذلك وهو السابع، تارة يكون كل منهما من المختلفين مصيبا من وجه ومخطئا من وجه. والأمر الأخير، ربما تنقل أقوال في باب من الأبواب وتكون كلها خطأ ويكون الصواب في غيرها. طيب، هنا ابن تيمية شباب بعدما عرض هذه الفكرة سيبدأ هنا في شرح هذه المقالة. طب ما هي هذه المقالة؟ أن الصوفية عندهم أمر يتعبدون به إلى الله، وهو الخلوة 40 يوما، يخلصون فيها لله ويطلبون بذلك ما يحصل لهم من الحكمة في قلوبهم وتجري الحكمة على ألسنتهم. ابن تيمية هنا بقى يا شباب سينقض هذه المقالة. النقد يا شباب ليس معناه الرد وليس معناه التخطئة، هذا خطأ. النقد في لسان العرب معناه التمييز، القدرة على التمييز. الإنسان الناقد مثل الجواهرجي، عارفين لما تروح لواحد بتاع الذهب كده تدي له خاتم ذهب يقول لك ده فالسو أو حقيقي، هو ده. هذه القدرة اسمها النقد، هي الملكة النقدية، أن تكون قادرا على التمييز. طيب، قال ابن تيمية، فأما الطعن في الإخلاص لله 40 صباحا فهذا ليس بسديد، فإن نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه الأمة، وسنذكر من ذلك ما شاء الله. وأما توقيته ب40 ففيه هذا الحديث المرسل، ولكن لم يذكره أبو الفرج فيما أظنه، فما أظنه بلغه، ورآهم اعتمدوا حديثا ضعيفا فكثيرا ما يعتمدون على أحاديث. وهي هنا ابن تيمية شباب يبين أن الصوفية في هذه المقالة أو في هذا الفعل وهو الخلو 40 يوما عندهم أشياء أصابوا فيها وأشياء أخطأوا فيها. أصابوا في ماذا؟ أصابوا في الإخلاص، واضح؟ يعني لما يأتينا شباب شاب يكلمني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن آل البيت ويبين أنه يحب آل البيت لكنه مثلا يغلو في علي بن أبي طالب، أو أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الموالد أو مثلا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أو نحو ذلك من الأمور، الذي يجب علي أولا يا شباب أن أثني عليه بما فيه من خير، وأن أثبت أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وأن أثبت أن حب آل البيت من الدين، واضح، وأن لهم حقوقا ونحو ذلك من المعاني. ثم أبين أنه أخطأ في هذه العبادة المعينة لكنه أصاب في هذا الأمر وهو الإخلاص أو حب الله أو حب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور. هذه الفكرة شباب كثير من الناس يغفل عنها، وهو أنه إذا وجد بدعة أو باطلا وإن كان فيه حقا وإن كان فيه حق أو فيه خير أو فيه أمور محمودة، فإنه ينكر هذه الأمور بناء على إنكار الفكرة الأصلية، وهذا ليس صحيحا. ابن تيمية هنا يريد أن يقول الإخلاص لله 40 يوما أو 40 صباحا لا يصح أن نطعن فيه على أحد، واضح؟ طيب، ده متضمن لأمرين يا شباب. الأمر الأول فكرة الإخلاص، والأمر الثاني التوقيت، يعني التوقيت 40 يوما جابوه منين؟ ده اللي هنعرفه. يبقى ابن تيمية الأول يا شباب يقول لك إذا وجدت شخصا فيه خير لكن هذا الخير فيه شيء من البدعة أو شيء من الشر أو شيء من الخطأ، فلا ينبغي أن تنكر ما هو عليه من خير بناء على ما فيه من شر أو باطل أو بدعة. ثم بعد ذلك بيّن أن حجتهم في التوقيت شباب حديث مرسل، وبيّن أن ابن أبو الفرج بن الجوزي لم يذكر هذا الحديث فربما لم يبلغه، فأنكر ذلك عليهم. وابن تيمية بين هنا فائدة أن الصوفية كثيرا ما يعتمدون أحاديث واهية. قال رحمه الله: ثم مراسيل مكحول فيها نظر. دي فائدة حديثية شباب، مراسيل مكحول فيها نظر. لماذا يكون المرسل قويا أحيانا ولماذا يكون ضعيفا أحيانا؟ طبعا المراسيل أساسا ليست حجة. يعني إيه ليست حجة؟ يعني لا يؤسس عليها حكم شرعي، يعني لا يصح أن يستقل حديث مرسل بحكم، ولا يصح أن يستنبط حكم من مجرد حديث مرسل. لكن مع ذلك الأحاديث المراسيل درجات، كما أن الأحاديث الضعيفة درجات شباب، واضح؟ كما أن الكفار درجات، كما أن المؤمنين درجات، كما أن المنافقين درجات، كل جماعة يشتركون في أمر فيتفاوتون فيه. المرسل أساسا ضعيف، لكن لماذا يكون شديد الضعف أو يعني قريب الضعف؟ بحسب هذا التابعي، هل هو من كبار التابعين أم من صغار التابعين أم من أواسط التابعين؟ طبعا أنا بكلم الناس بناء على أن هم يعرفون ما معنى المرسل. المرسل هو رواية النبي صلى الله عليه وسلم، هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرسل لماذا يكون ضعيفا يا شباب؟ يكون ضعيفا لأن راوي المرسل مثلا من صغار التابعين، أو أن راوي هذا الحديث المرسل لا ينتقي شيوخه ويسقط الضعفاء. يعني مثلا ابن جريج، ابن جريج يسقط الرواة الضعفاء أو الرواة الكذابين، فلذلك مراسيله في غاية الضعف، بخلاف مثلا سعيد بن المسيب فإنه من كبار التابعين ومن الثقات الحفاظ وينتقي شيوخه، كذلك الشعبي ينتقي شيوخه، وهكذا شباب. فضعف المرسل من حيث الشدة أو من حيث القرب هذا يختلف بعدة أمور، وذكرناها في دروس علوم الحديث. قال رحمه الله، احنا في صفحة 134 يا شباب، قال رحمه الله: وفي الاستدلال بالمرسل نزاع، لكن يقال الاستدلال هنا بمعنى الاحتجاج. طبعا هو هذا النزاع ليس بين المحدثين، وإنما هو بين المحدثين والفقهاء. أما المحدثون فقد نقل الاتفاق على أن المرسل ليس حجة. يعني ليس حجة شباب، كلمة الحجة معناها أنه يستقل بالحكم أو يستقل باستنباط الحكم منه. لكن هناك أمر آخر وهو الاستشهاد، الاستشهاد أو الاعتضاد، أن يتقوى الحديث بغيره. قال رحمه الله: لكن يقال المرسل إذا عضدته أدلة أخرى استدل به. نعم، هذا قول الشافعي وقول جماعة من أهل العلم، أن الحديث المرسل يعني إذا لم يكن شديد الضعف فإنه يمكن أن يعتضد أو يتقوى أو يستشهد له بغيره. قال رحمه الله: والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال. هنا ابن تيمية شباب بقى سيتكلم عن ماذا؟ لاحظوا بقى الفكرة دي، لأنها فكرة في منتهى الروعة في هذا الكتاب وفي غيره. ابن تيمية هنا شباب حينما يعرض لمسألة معينة لا يذكر، لا يجمع الأحاديث أو الآيات في هذا الباب خاصة، وإنما يجمع كل فكرة جاءت في هذا النص. يعني يا شباب لاحظوا كده، احنا عندنا النص هذا يتكلم عن إخلاص، ويتكلم عن مدة زمنية، ويتكلم عن ثمرة وهي الحكمة، واضح؟ ويتكلم عن أن الإخلاص يكون لله وليس للحكمة. فابن تيمية حينما يجمع أحاديث الباب، هل هو يجمع فقط ما الأحاديث التي تتكلم عن الإخلاص؟ لا. التي تتكلم عن الحكمة؟ لا، يجمع كل أحاديث تابعة لكل مفردة في هذا الحديث الأصل الذي يبحث عنه. يعني إيه يا شباب؟ هو عندنا في هذا الحديث 40 يوما، توقيت 40 يوما هذا له نظائر في الشريعة، فابن تيمية سيجمع كل النصوص التي ذكرت مدة 40، ويبين أن هذه المدة لها أصل في الشريعة، واضح؟ يريد أن يقول إن الذين صححوا هذا الحديث لهم وجه، لهم وجه. من جهة إيه يا شباب؟ من جهة أن 40 يوما معتبرة في الشريعة. هل جاءت 40 يوما في الإخلاص؟ لا، جاءت في أبواب متفرقة، لكن ابن تيمية يريد أن يخلص بفائدة عامة وهي اعتبار هذا العدد. أيضا يا شباب ابن تيمية مثلا لما في مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل في كتاب القواعد النورانية، وهو من أنفس كتب ابن تيمية، حينما يتكلم مثلا عن أن الوضوء من لحم الإبل بسبب أن الإبل يعني فيها أمور شيطانية، أو إن هي تكسب الإنسان شدة، فيحتاج أن يبرد شدته بالوضوء. يجمع كل النصوص التي تتكلم على هذه الفكرة في غير باب الوضوء، في باب الاستيقاظ من النوم، في باب إن مثلا إن مرابض أو الأماكن التي يقيم فيها الإبل يكون فيها جن أو نحو ذلك من المعاني. فابن تيمية شباب هنا لا يقتصر على جمع الأحاديث في مجرد المعنى المشهور من الحديث الذي يبحثه، وإنما يجمع في كل المفردات التي تضمنها هذا الحديث. قال رحمه الله: والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو صلاة 40 يوما، فإن تاب. هو المفروض يا إما صلاة 40 يوما أو صلاة 40 يوم، ماشي. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أو صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو صلاة 40 يوما. ومثل هذا كثير، وقد جمع الحافظ عبد القادر الرهاوي وقد جمع الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول كتابه في 40 حديثا 40 بابا، في كل باب حديث فيه ذكر 40. فإخلاص 40 يوما له شواهد في أصول الشريعة، لكن الخلوة المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع. نلاحظ هنا يا شباب، شوفوا ابن تيمية قسم هذا الحديث ازاي يا شباب. ابن تيمية اولا تكلم عن فكرة الاخلاص وبين حجتها، ثم تكلم عن فكرة الاربعين، يعني تحديد 40 يوما، ثم تكلم عن هذه الخلوة. يبقى هنا يا شباب لاحظوا، عندنا الإخلاص، التوقيت، الخلوة. ابن تيمية يفند كل فصل في هذه المقالة. قال: فإخلاص 40 يوما له شواهد في أصول الشريعة، نعم كما ذكرها ابن تيمية، لكن الخلوة المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع بل منهيا عنها، مثل اشتراط الصمت الدائم، مثل والجوع الدائم أو السهر الدائم، أو طعاما معين القدر والوصف، واشتراط شيخ يدخله الخلوة وتسمية ذلك خلوة، ومثل ترك الصلاة في جماعة وبعضهم قد يترك الجمعة. يبقى ابن تيمية هنا يا شباب ماذا فعل؟ ذكر الأشياء الصحيحة في هذه المقالة. المقالة يا شباب أحيانا تكون المقالة مشتملة على أكثر من معنى. يعني أضرب لكم مثال بسيط، مثلا مقالة المعتزلة في مسألة القدر، هي مقالة من شقين: نفي أن يكون الله خلق أفعال العباد وشاءها، وإثبات أن العبد له مشيئة وأن له قدرة. هل هذه المقالة باطلة من كل وجه أو صحيحة من كل وجه؟ لا، فيها خير وفيها شر، فيها حق وفيها باطل. الحق الذي فيها أن العبد له مشيئة وله قدرة، الباطل الذي فيها هو قولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. مثلا الأشاعرة الذين يثبتون لله بعض الصفات وينكرون البعض، هل كل هذه المقالة باطلة؟ لا، فيها حق وفيها باطل. الحق فيما أثبتوه من الصفات ونفوا فيه تمثيل الله بخلقه، والباطل فيما أنكروه مما ثبت من صفات الله وأسمائه. واضح يا شباب؟ إذن أحيانا تكون المقالة مشتملة على حق وباطل، فيجب أن تثبت ما فيها من حق وأن تنكر ما فيها من باطل. لا يحملك ما فيها من حق على أن يعني تثبت ما فيها من باطل ولا تنكره، ولا يحملك كذلك ما فيها من باطل على أن تنكر ما فيها من حق. واضح؟ فهنا ابن تيمية شباب بيّن أن هذا الفعل من الصوفية أو من غيرهم فيه حق وخير وله وجه وفيه باطل. الحق الذي فيه طلب الإخلاص لله، وهو من أشرف الأعمال، وكذلك مدة 40 يوما هذه أيضا لها وجه يمكن أن يعتبر. أما هذه الخلوة فلها شروط مبتدعة، وأساسا التعبد إلى الله بالخلوة هذا ليس مشروعا، واضح كده؟ ثم ذكر ابن تيمية بعض الأعمال المبتدعة في هذه الخلوة عند الصوفية، منها مثلا التعبد إلى الله بالصمت والجوع والسهر أو أطعمة معينة، ويحرمون على أنفسهم بعض الأطعمة، أو مثلا يشترطون أن يدخلهم شيخ لهذه الخلوة، أو أساسا تسمية هذا الفعل بخلوة. وهذا يؤكد شباب أنه لا يصح أن تستعمل ألفاظ غير شرعية في التعبير عن العبادات، واضح؟ بل تكلم أيضا عن أمور محرمة تحصل في هذه الخلوة، إن واحد منهم مثلا يدخل في غار ولا يدخل في بيت ويخلو به ويترك صلاة الجماعة ويترك الجمعة، فبين ابن تيمية أن بعض هذه الأمور مبتدعة وبعض هذه الأمور محرمة، واضح يا شباب؟ يأتي هنا بقى الفكرة الجميلة جدا في طريقة ابن تيمية في نقد الخطأ، وهي ذكر البدائل الشرعية. يعني هنا شباب هو لما تكلم عن كون الخلوة ليست مشروعة وبها أمور مبتدعة بل وأمور محرمة أعطاهم البديل، قال رحمه الله: وبالجملة فالمشروع في هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نلاحظ شباب هذه الفكرة، هذا منهج نبوي، أنك إذا ذكرت الخطأ في باب من الأبواب تذكر البديل الشرعي له. هذا من تمام النصح، من تمام النصح شباب، أن الناصح لا ينكر الباطل إلا ويبين معه الحق، لا يبين البدعة إلا ويبين السنة. وأنا كثيرا ما أكرر هذا المعنى شباب، خير طريق لمقاومة الشبهات هو بيان المحكمات، وخير طريق لرد البدع هو نشر السنن بين الناس، وخير طريق لمقاومة الفواحش هو نشر الطيبات، وخير طريق للقضاء على الشرك هو بيان التوحيد والإخلاص وتفصيل هذه المعاني. لكن كثيرا من الشباب يا شباب يفعل العكس، يعني كثير من طلاب العلم أو الدعاء أو النشطاء يفعل العكس، يعيش دائما على رد الشبهات فقط أو على كشف الاعتراضات فقط أو على بيان البدع فقط دون أن يبين للناس الوجه الشرعية أو المحكمات أو السنن. وأنا ذكرت لكم أن بعض من أسلم على يد من كان يناظر النصارى، كان نصرانيا وأسلم، فيحكي أن فلانا هذا الذي كان يناظر النصارى وكان مشهورا جدا، يقول: فلان هذا استطاع أن يبغض إلينا النصرانية لكنه لم يستطع أن يحبب إلينا الإسلام. هذا أمر دقيق جدا يا شباب في الدعوة. أنت حتى في تربية ولدك تقعد تقول له ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تمشيش مع فلان، ما تاكلش كذا، لا، أنت فقط هنا تنكر عليه، لم تعطه البديل ولم تذكر له حجتك. فأنت هنا تحتاج إلى 3 أمور: الأمر الأول أن تبين الهدى وأن تذكر حجته، وأن تبين الباطل وأن تكشفه. وهذا كله مجموع في قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أن كتاب الله لم يأتي فقط ببيان الهدى ولم يأتي فقط بكشف الباطل، وإنما أتى بمنظومة فيها بيان الهدى وحجة الهدى وبيان الباطل وأدلة رد الباطل. هذه هي المنظومة. فهنا ابن تيمية شباب بعدما أنكر عليهم أراد أن يبين الوجه الشرعي البديل عن فكرة الخلوة المبتدعة، وهو الاعتكاف بشروطه الشرعية المعروفة. قال رحمه الله، احنا في صفحة 135 شباب: وأما ما كان يفعله بحراء قبل المبعث فلسنا مأمورين باتباع ذلك، فإنه من حين بعث إلى الخلق وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه، والعبادة بما شرعه بعد المبعث دون العبادة التي لم يشرعها هو. يعني يبين أن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد بعثته. الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث نحن لسنا مأمورين باتباعه عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أساسا لم يشرعها لنا. يعني هنا هو يجيب على إيه؟ على إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء أو كان يخلو في هذا الغار. فابن تيمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا ذلك، لم يبين لنا أن هذه شريعة يرضاها الله، وإنما كان يفعل ذلك قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء، ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من المجاورة فيه وترك الجمعة والجماعة لنهي عن ذلك، يعني هذا ينهى عنه ليس مشروعا. قال: وقد كانوا في الجاهلية كما قال أبو طالب في قصيدته الطويلة: وراق ليرقى في حراء ونازل. يعني يبين ان هم كانوا دايما يذهبوا الى غار حراء، واحد بيطلع واحد بينزل وهكذا. قال رحمه الله، الصوت واضح يا شباب؟ قال رحمه الله: والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى. يعني يا شباب، ابن تيمية هنا يعني إيه استطرد لما تكلم عن إخلاص الدين وأنه أصل كل علم نافع وعمل صالح، يعني أشار لفكرة أن الصوفية عندهم موضوع التعبد إلى الله بالخلوة 40 يوما حتى تحصل لهم الحكمة، فبين ثمرة من ثمرات الإخلاص. لكن المقصود الأصلي من هذه الرسالة شباب ليس هو نقد الصوفية ولا الكلام عن فكرة الخلوة ولا غيرها، هو فقط يتكلم عن ثمرات الإخلاص. قال رحمه الله: وفي الحديث حكاية بلغتنا لا أعلم إسنادها، هل هو ثابت إسنادها هو ثابت أم لا، لكن المعنى المقصود منها صحيح، وهو أن أبا حامد الغزالية قال: لما بلغني هذا الخبر أخلصت 40 صباحا فلم أجد شيئا، يعني لا وجد حكمة ولا شيء. قال: فلم أجد شيئا، فذكرت ذلك لبعض شيوخ المعرفة، فقال لي: يا بني، إنك لم تخلص لله وإنما أخلصت للحكمة. ابن تيمية شباب في هذه الفقرة يبين أنه بلغه إسناد، بلغه حكاية عن أبي حامد الغزالي. واضح؟ الحكاية أن أبو حامد الغزالي يا شباب لما بلغه هذا الحديث اللي هو من أخلص لله 40 يوما تفجرت في قلبه ولسانه الحكمة، بيقول إنه هو أخلص ولم يحصل له شيء، أخلص لله 40 يوما ولم يحصل له شيء، فذكر ذلك لشيوخ المعرفة، يعني مشايخ الصوفية يعني الكبار، فقال له: يا بني، أنت لم تخلص لله وإنما أخلصت للحكمة. واضح؟ إنما هذه الثمرة تحصل إذا أخلص الإنسان لله. تكلمنا عن هذه الفكرة شباب، وهي فكرة أن يطلب الإنسان العلم ليرفع أو يتواضع ليرفع، هذا ليس إخلاصا، وإنما الإخلاص أن تقصد وجه الله بالعمل وأن توقن بالجزاء. وفرق بين أن يكون الله هو مقصودك بالقصد الأول، وبين أن يكون مقصودك بالقصد الأول هو غير الله. يعني مثلا واحد بينفق المال يا شباب ليخلف الله عليه، واضح؟ هذا ليس إخلاصا، وإنما الإخلاص أن تنفقه لوجه الله، واضح كده؟ وأن توقن بأن الله سيخلف عليك، هذا فرق دقيق بين أن تفعل للشيء وبين أن توقن في الجزاء. كما مثلا إنسان تصدق ليشكر، واضح؟ أو ليدعى له، هذا ليس من كمال الصدقة، إنك تتصدق على إنسان وتقول له ما تنساش تدعي لنا، أو مثلا تبقى مستني إن هو يشكرك وتزعل إن هو ما شكركش، هذا نقص في الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قال رحمه الله ابن تيمية سيعقب على هذه الفكرة ويبين إن معناها صحيح وإن لم يكن متأكدا من إسنادها. لاحظوا يا شباب دقة الإمام هنا، قال: لا أعلم إسنادها هل هو ثابت أم لا. كل هذا يؤكد إن الباحث إذا لم يكن متأكدا من معنى فإنه لا يعرضه على الناس بطريقة القطع. قال: فإن هذا المعنى حق، وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول، ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك، لا أن يكون غيره هو المقصود بالقصد الأول ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك. طبعا يعني مثلا يا شباب أحيانا الإنسان يعلم أنه له ثمرة من العمل، مثلا الرفعة أو إخلاف المال أو الصحة والقوة أو اطمئنان القلب أو السرور أو غير ذلك من ثمرات الإخلاص، فهل الإنسان يفعل بقصده الأول لينال هذه الأمور؟ لا، هذا ليس إخلاصا. ليس إخلاصا أن تطلب العلم لترفع، ليس إخلاصا أن تنفق المال ليخلف الله عليك، ليس إخلاصا مثلا أن تذكر الله ليطمئن قلبك، وإنما الإخلاص أن يكون القصد الأول إرضاء الله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص، مع يقينك أو مع إرادتك لهذه الأمور ولكن بالقصد الثاني. قال: وإن كان الناس قد يؤمرون بما يؤمرون به من الطاعة والعبادة لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم، بل قد ينازع الناس في أنه هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول، بحيث يراد لذاته فيحب لذاته. دي مسألة مشهورة، حتى ذكرناها قبل ذلك في الخلاف بين أئمة السنة وغيرهم من المعتزلة والأشاعرة، هل الإنسان يرجو بعمله وجه الله أم أنه يرجو بعمله مصلحته هو؟ واضح؟ سيأتي تفصيل هذه المسألة شباب. قال رحمه الله: فذهب طوائف كثيرون من أصناف المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك، وأنكروا أن يكون الله محبوبا لذاته، وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم، ولم يجعلوا المقصود بالقصد الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد، إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك مما وعدوا به في الجنة، وجعلوا جميع ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعل لتحصيل هذه الغاية. هذه المسألة شباب ذكرناها كثيرا في الكتب السابقة، مثل كتاب حق الله على عباده وقسمه من أم الكتاب، وقاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الدين له ذكرناها، وهي أن المتكلمين لا سيما المعتزلة يذكرون أن العبد يريد بعمله مصلحته هو ومنفعته هو، ويغفلون ما في العمل الصالح مما يحبه الله ويرضاه وما يرجوه العبد من محبة الله ورضا الله، يعني ينفون فكرة شباب أن يكون لله نصيب في عبادة العبد، وهذا المعنى باطل. لماذا شباب؟ لأن العبادة فيها حق لله ونصيب لله، وفيها حق للعبد. فحق الله سبحانه وتعالى فيها أن يعبد وألا يشرك به شيء، وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب العبادة ويحب الطاعة ويرضى بها ويشكر عبده عليها ويفرح بها. واضح؟ وأن العبد يفرح بربه تبارك وتعالى ويتنعم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ورضوان الله في الآخرة. هم أغفلوا كل هذه الأمور وجعلوا عبادة العبد فقط ليحصل على نعيم بالأكل والشرب، واضح، دون أن يلاحظوا هذه الغاية. فابن تيمية أنكر عليهم ذلك كثيرا وسينكره هنا أيضا شباب. قال رحمه الله: وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه. يعني يا شباب، يعني في أمر دقيق جدا كثير من الوعاظ يغفلون عنه في الكلام عن العبادة، يصورون للناس أن العبادة مجرد تكاليف، وهي تكاليف تخالف أهواء النفوس، وأنها للابتلاء والتمحيص والاختبار، وأن فيها مشقة، وأنها ثمن للجنة، فالإنسان يتعب حتى يدخل الجنة. هم هنا شباب يغفلون أمرين. الأمر الأول، يغفلون أن في العبادة خيرا كثيرا للعبد، وفيها فرحا وسرورا وطمأنينة وقوة وقرة عين، يغفلون كل هذه المعاني، وأيضا يصورون للناس أن كل العبادة هي مشقة، وليس كذلك. العبادة فيها نوع من المشقة ونوع من التكليف، ليست مقصودة بالقصد الأول، بل قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن ليس الأصل في العبادة لا التكليف ولا المشقة، وإنما ذكر التكليف منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وإن وقع في الشرع تكليف فإنه لا يكون إلا بما تطيقه النفوس. يبقى هؤلاء يا شباب أخطأوا من جهات. الجهة الأولى أنهم لم يذكروا حق الله ونصيبه من العبادة، لم يذكروا أن الله يحب ذلك ويفرح به ويشكره ويرضاه، أغفلوا هذا. أيضا صوروا للناس أن العبادة فقط هي تكليف ومشقة بما تخالف الأهواء، وأنها مجرد ابتلاء، وأنكروا ما فيها من الفرح والسرور والحلاوة واللذة والذوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. كذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أغفلوا كل هذا شباب، أغفلوا كل هذه الثمرات. فلنحيينه حياة طيبة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا يا شباب، هؤلاء أخطأوا أخطاء كبيرة جدا. هذا يفعله أيضا كثير من الوعاظ يا شباب، أنهم يغفلون عن ذكر ثمرات العبادة في الدنيا وتنعم العبد بها، وأنها قرة عين، وأنها طمأنينة وسكون وأمن وراحة وفرح وسرور. يغفلون عن هذه المعاني يا شباب، ويحصرونها في مجرد المشقة. أيضا في الآخرة يا شباب، في الآخرة يجعلون تنعم الإنسان أقصى ما فيه، أنه يتنعم بأكل وشرب، ويغفلون أعظم نعمة للعبد، وهي أنه يرى وجه الله تبارك وتعالى، بحجة أنه لا يمكن أن يتنعم الإنسان المخلوق المحدث بالإله القديم القادر الكبير، واضح؟ وينكرون ما جاء به الوحي. قال رحمه الله: وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه، بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته، اللهم إلا من جهة لذة جنس العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. يعني يجعلون فقط اللذة في مجرد العلم، واضح يا شباب؟ وهذا باطل. كل إنسان منا يشعر بفرح إذا وفق لطاعة، ويشعر بطمأنينة، ويشعر بسكون، ويشعر براحة، ويشعر بحلاوة إيمان، وتدمع عينه كثيرا فرحا بالله وفرحا بطاعة الله. هذا لا ينكره أي إنسان. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم كيف كان يعيش هؤلاء، يعني كيف كانوا يصورون للناس أن الله فقط خلقنا للامتحان والابتلاء وأمرنا بالعبادة للتكليف والمشقة، ويغفلون ما يجدونه هم في أنفسهم إذا كانوا يجدونه، ويغفلون الآيات الكثيرة التي تبين فرح العبد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بل جاء في قراءة أخرى فبذلك فلتفرحوا. فين هذه النصوص التي تبين سكون الإنسان وطمأنينته وفرحه وسروره وأمنه وحياته الطيبة؟ أين هذا؟ أين هذا؟ يعني أين هذا في كلام هؤلاء الذين صعبوا الدين على الناس، وأشعروهم أن الله خلقنا ليتعبنا وليعذبنا حتى في الآخرة؟ وطبعا هذه شعبة من شعب الرهبانية النصرانية المبتدعة بالمناسبة، أنهم يروون كذبا أن المسيح قال: من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها، يعني من أراد أن يخلص نفسه في الآخرة فليهلكها في الدنيا. ويرون عنه كذبا أنه قال: من يعني لأن يدخل جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. الملكوت عندهم يعني الجنة، يعني بيقول إنك أنت لازم يعني تشق على نفسك في العبادة، وتهلك نفسك، وتعذب نفسك، وتحرم نفسك من كل طيبات في الدنيا حتى تتنعم في الآخرة. يعني بقدر ما تهلك نفسك في الدنيا بقدر ما تتنعم في الآخرة. كل هذا باطل، وكل هذا دين مبدل محرف أنكره الوحي، وأنكره كل العقلاء، وكان سببا في أن يبغض الدين إلى قلوب النصارى، ثم يخرجون من الدين النصراني، بل يخرجون من كل دين، ثم يعيشون في عالمانية، يعني لا يرون فيها إلا الدنيا والإنسان والإباحية، وينكرون فيها الله والآخرة والاستقامة. إذن يا شباب، هذه المقالات الباطلة ليست مشكلتها فقط في أنها تحريف للدين، ولكن المشكلة أنها تنفر كذلك الناس عن الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلوا أعمالنا تصد الناس عن ديننا. طيب، قال رحمه الله: وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من أصحاب الأئمة الأربعة. يعني ابن تيمية شباب يقول إن بعض أتباع الأئمة الأربعة وافق هؤلاء المعتزلة في هذه الفكرة، وهي نفي هذه المعاني العظيمة في العبادة، ونفي نصيب الله سبحانه وتعالى من العبادة من محبة الله ورضاه وشكره ونحو ذلك. بعض أصحاب الأئمة الأربعة، ده يؤكد لنا يا شباب أن أتباع الأئمة الأربعة منهم من كان سنيا ومنهم من كان على بدعة، أتباع الإمام أبي حنيفة أو أتباع الشافعي أو أتباع أحمد أو أتباع مالك، كل هؤلاء منهم من هو سني ومنهم من ليس سنيا. ففي كتاب جميل جدا اسمه براءة الأئمة الأربعة من بدع المتكلمين. هذا الكتاب يا شباب جمع فيه مؤلفه، هو كتاب نفيس جدا، جمع فيه مؤلفه أصحاب الأئمة الأربعة الذين خالفوهم في مسائل الإيمان والصفات والقدر، اللي هي مسائل العقدية يعني، ونسبوا للمذهب هذه المسائل. فبين رحمه الله أن أتباع الأئمة الأربعة أخطأوا عليهم كثيرا في مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله: وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن درهم، الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط مدينة في العراق. قال في خطبة يوم الأضحى، وقال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه. يعني إن خالد القسري قتل الجعد بن درهم لأن الجعد بن درهم أنكر ما لله سبحانه وتعالى من صفة المحبة وغيرها. هذه القصة مروية يعني في كتاب خلق أفعال العباد في صحيح البخاري، لكنها تحتاج تحقيقا، هي مشهورة جدا ويذكرها ابن تيمية كثيرا، لكن لا أعلم يعني لا أعلم صحتها على وجه الدقة، لكنها هي مشهورة، وهي أن خالد القسري قتل جزاكم الله خيرا من وضع الرابط كتاب براءة الأئمة الأربعة، ممتاز جدا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإنكار حقيقة الخلة هو إنكار حقيقة المحبة، وهؤلاء ينكرون أن يحب وأن يحب أو أن يحب وأن يحب، ويتأولون ما ورد في ذلك على أنه يحب طاعته وعبادته وهو يريد الإحسان إلى عبده. يعني يتأولون يا شباب، يعني يحرفون النصوص التي فيها أن الله يحب، يتأولونها أن الله يريد، واضح يا شباب، وينكرون ما فيها من المعاني. قال: وأما من وافقهم وأثبت الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم، فقد ينكر إن صحت الرؤية التمتع بها، كما ذكر ذلك أبو المعالي في الرسالة النظامية، أبو المعالي الجويني له كتاب الرسالة النظامية شباب، يعني كان قريبا فيه شيئا ما إلى أهل السنة، لكنه مع ذلك بقي على أنواع من الأخطاء في باب الإيمان والقدر وغيرها. قال: وذكر أنه من أسرار التوحيد، وزعم أن المحدث لا يتمتع بالقديم، ولكن يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء آخر. يعني ده من التأليف، يعني أحيانا يا شباب إن الإنسان لما يترك اتباع الحق يقول كلاما في غاية السخف، كما مثلا قال الرازي: وجاء ربك والملك صفا صفا. النص واضح جدا جدا في أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد، واضح جدا. فهو يقول جاء ربك، يعني هو يتأولها، يعني يحرفها الرازي، فيقول هو ملك كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فربنا سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهذا الملك الذي كان يربيه. يعني تأويل في غاية السخف وغريب جدا، كهذا التأويل الذي قاله الجويني رحمه الله لما يقول إن الله يخلق لهم لذة حينما يرونه يوم القيامة بشيء آخر. قال ابن تيمية: وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: ويحك، هب أن له وجها أتتلذذ بالنظر إليه. ابن عقيل الحنبلي أيضا كان له أخطاء كبيرة، وكان يتبع المعتزلة في كثير من المقالات، وابن تيمية انتقده كثيرا في كتبه، كما في كتاب النبوات وغيره. قال: ومعلوم أن الدعاء النبوي، ابن تيمية سيرد عليهم يا شباب، هم ادعوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، أو أنه وإن رؤي لا يلتذ العبد ولا يفرح بتلك الرؤية. ابن تيمية ينكر هذا. الدعاء الذي سيأتي يا شباب هذا من أجمل الأدعية، اسمعوا كده كل مقطع فيه. قال رحمه الله: معلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ من حديث في حديث عمار بن ياسر، وكذلك غيره فيما أظن، يعني من حديث غيره فيما أظن. قال: والحديث في المسند والنسائي وغيرهما، وفيه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء في منتهى الجمال. قال رحمه الله: وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضا فقط، إذ رؤيته عندهم بالعين ممتنعة. وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة والتجلي ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة فكلامه يعود إلى ذلك وهو دونه، فإنه لا يثبت قدرا زائدا على ما أثبته المعتزلة، بل لا يكاد يصل إليه، ولكن يموهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات الإسلامية، وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يجاوزون قول المعتزلة، حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك أصناف والفارابي. هنا شباب ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين مقالات الناس في مسألة رؤية وجه الله، رؤية المؤمنين ربهم، وكذلك في مسألة تنعم المؤمنين برؤية وجه الله تبارك وتعالى. فتكلم عن المعتزلة ومن تبعهم، والآن يتكلم عن الفلاسفة المتفلسفة، وكأنه يقصد هنا بالفلاسفة الإسلاميين شباب. فلاسفة الإسلاميون مثل الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد هم قوم أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والشريعة، لكنهم اعتمدوا الأصل فلسفة أرسطو، وأرادوا تطويع نصوص الشريعة لتوافق فلسفة أرسطو، واضح؟ لكن الفارابي يا شباب يعني كان ذكيا جدا في محاولة هذا الجمع، وله كلمة مشهورة جدا أنه قال للناس: أنتم تصعبون المنطق على المسلمين وتزهدونهم فيه حينما تنقلونه بعبارات اليونان، يجب أن تذكروا المنطق بالعبارات الشرعية والعبارات المعروفة حتى يشيع بين الناس. يعني كان عنده ذكاء، وإن كان هذا الذكاء ليس محمودا، أراد أن ينشر منطق أرسطو بين الناس وآراء أرسطو بين الناس، ولكن بصبغة شرعية حتى يقبلها الناس، واضح يا شباب؟ فهنا ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن المتفلسفة أيضا ينكرون أن يتنعم الإنسان برؤية وجه الله تبارك وتعالى. قال: وكل من تكلم في لذ، إحنا هنقرأ الفقرة من أولها عشان الفقرة دي محتاجة شرح يا شباب. قال: وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضا فقط، لذة العلم فقط، لا يعترفون بلذة أخرى، إذ رؤيته عندهم بالعين ممتنع، يمتنع أن يرى العبد ربه بعينه. قال: وكل من يعني يؤولون شباب الرؤية بالعلم، واضح، يؤولون الرؤية بالعلم. قال: وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة والتجلي ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة. احنا عندنا شباب الصوفية يعني درجات أو طبقات، في عندنا الصوفية اللي هم أطلق عليهم صوفية، كانوا عبادا عندهم زهد ودين وسنة، ربما يكون في بعضهم شيء من البدع، واضح، لكنهم كانوا على دين وسنة، كالجنيد والفضيل بن عياض وسهل التستري والداراني وابن خفيف وغير هؤلاء. عندنا طبقة أخرى وهم الذين جمعوا بين الصوفية والأشعرية كما جاء في رسالة القشيري. وعندنا النوع الثالث وهو يعني أبعد الطوائف عن الحق، وهم المتفلسفة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني، واضح. فهؤلاء شباب يعني على أنواع كبيرة من البدع، بل يصلون إلى الكفر في كثير من المقالات التي قالوها. فابن تيمية يقول إن هؤلاء المتصوفة من الفلاسفة أيضا كلامهم يعود إلى ذلك. قال: فإنه لا يثبت قدرا زائدا على ما أثبته المعتزلة، بل لا يكاد يصل إليهم، يعني كمان هو أقل من المعتزلة. قال إيه بقى، ركز كده شباب: ولكن يموهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات الإسلامية. ده مهم جدا يا شباب. إيه هو بقى، ما هي الفائدة شباب؟ الفائدة هنا أنك لا تقبل مقالة حتى لو ذكرت بالألفاظ الشرعية إلا بعد أن تعرف مراد قائلها، فإن كثيرا من المصطلحات الشرعية تعبأ معاني غير شرعية. مثلا شباب، كلمة التوحيد وكلمة العدل عند المعتزلة: التوحيد معناها نفي صفات الله، والعدل معناها إنكار خلق الله ومشيئته لأفعال العباد ومشيئته لأفعال العباد. ويجعلون العدل هو أن الله سبحانه وتعالى ينكر مشيئة أفعال العباد وخلق ولا يخلق أفعال العباد، وهكذا يا شباب. وبالعكس يسمون المقالات التي هي حق يسمونها بأسماء باطلة، كما يسمون مثلا إثبات الصفات لله بأنه تشبيه أو تمثيل، واضح يا شباب؟ وهكذا. يبقى لابد من ألا ننخدع بمجرد الألفاظ، وإنما نعرف دلالات الألفاظ عند المتكلم حتى نبين ما فيها من حق أو باطل. قال رحمه الله: ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوه وجد ما يثبتونه من اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود لا اختصاص للرب بذلك، اللهم إلا من حيث يولد وجوده أو يولد وجوده وغايته تلذذا بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج. يعني يجعلون شباب ينفون اللذة، ينفون أن يلتذ الإنسان بذلك وأن يفرح به، ويجعلون ذلك مجرد علم الإنسان به، يعني يحصرون اللذة في مجرد العلم. قال لا سيما إذا قالوا إن النفس الناطقة لا تدرك المغيبات التي يسمونها الجزئيات وإنما تدرك الكليات لا سيما بعد المفارقة، والكليات لا تكون كليات إلا في الذهن، فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة بها لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها. طبعا العبارة دي صعبة شوية، محتاجة إن احنا نشرحها شباب. بصوا يا شباب، احنا عندنا في حاجة اسمها الأمور الكلية والأمور الجزئية. يعني مثلا كلمة العلم، كلمة الفرح، كلمة السرور، كلمة اليد، كلمة العين، هذه ألفاظ كلية. لكن لما أقول مثلا عين فلان، علم فلان، سمع فلان، بصر فلان، يبقى هنا انتقل هذا الأمر الكلي إلى أمر جزئي. طيب هل الأشياء الموجودة في الكون يا شباب هي كلية ولا جزئية؟ لا، هي جزئية. يعني مثلا كلمة العين هذا معنى كلي، لكن في الكون هل هو موجود عين لوحدها؟ لا، هي موجود عين محمد، عين حسين، عين علي. يعني يبقى إيه؟ لا توجد هذه الأشياء إلا جزئية أو مخصصة. واضح يا شباب؟ فهو هنا مشكلة هؤلاء الفلاسفة أنهم يتكلمون عن أمور كلية. فابن تيمية بيقول الكليات لا تكون كليات إلا في الذهن، يعني الأمور الكلية لا توجد إلا في عقل الإنسان، فإذا وجدت في الواقع فلا توجد إلا محققة أو جزئية. يعني الإنسان لما يتكلم عن العلم يا شباب، هل العلم ده موجود كده أنت وأنت ماشي في الشارع بتلاقي حاجة اسمها العلم؟ لا، العلم ده معنى كلي موجود في نفس الإنسان أو في قلب الإنسان، لكن لما يوجد في الواقع سيوجد منسوبا إلى شخص، علم فلان أو علم فلان. فهم يقولون بمسألة الأمور الكلية، وابن تيمية يقول إيه؟ يقول إن الأمور الكلية لا تكون إلا في الذهن. قال فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة بها لا بعلم شيء موجود في الخارج. يعني يجعلون ذلك فقط لذة نفسية لا تكون بشيء موجود في الخارج. قال ابن تيمية وهذا في غاية البعد عن الحق كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. إن شاء الله شباب أنا لا أريد أن أنا أتوسع فيه لأن ليس هذا هو موضعه، سيأتي إن شاء الله الموضع اللائق به نفصل فيه مسألة الكليات ورد ابن تيمية عليهم في مسألة هذه الكليات، لكن فقط نحن نريد هنا أن نبين أن هؤلاء أنكروا أن يتنعم الإنسان برؤية وجه الله تبارك وتعالى، وقالوا إن هو فقط يتنعم بالعلم بالله، واضح، وهذا خطأ ويخالف ما جاء به الوحي. قال رحمه الله وهذا في غاية البعد عن الحق كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن. ولهذا كان الاتحادية وهم من خلاصة جهم، الاتحادية شباب اللي هم قالوا إن الله متحد بالعالم، تعالى الله عن قولهم. يعني قال ولهذا كان الاتحادية وهم من خلاصة جهم لا ينكرون اللذة بالمشاهدة، كما ذكر ذلك ابن عربي الطائي في بعض كلامه أن المشاهدة ما التذ بها عارف قط. هي كلمة لا ينكرون هنا عندي مشكلة كأنها زائدة، لأن هو الكلام سياقه يقتضي أنهم ينكرون أن يتلذذ الإنسان بالمشاهدة، لأن الكلام شوفوا بيقول ابن عربي أن المشاهدة ما التذ بها عارف قط، يبقى هما ينكرون اللذ بالمشاهدة، فكأن كلمة لا هنا والله أعلم زائدة، اللي هي في آخر صفحة 139 يا شباب. قال لا ينكرون، في رأي الصواب ينكرون اللذة بالمشاهدة، كما ذكر ذلك ابن عربي الطائي في بعض كلامه أن المشاهدة ما التذ بها عارف قط. ابن تيمية هنا بقى شباب بقى بعدما بين مقالات الناس في مسألة محبة الله تبارك وتعالى لعباده ولطاعته وفرح الله تبارك وتعالى ورضاه وشكره لعبده، أنكرهم ذلك وأنكروا أن يتنعم المؤمن برؤية ربه تبارك وتعالى. ابن تيمية سيثبت أن أهل السنة ومعهم غيرهم من الطوائف أثبتوا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأثبتوا أن الله يحب عبده الصالح ويحب العمل الصالح. قال ابن تيمية: وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها ومشايخ وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها ومشايخ أهل التصوف والحديث فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلا. ابن العربي هو ابن عربي، يعني الدكتور شريف شعبان بيسأل سؤال: هو ابن عربي ولا ابن العربي؟ ابن العربي اللي هو المالكي هذا شيء آخر، نحن نتكلم هنا عن ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية أو فصوص الحكم، اللي هو المتصوف الذي كان يقول بوحدة الوجود، وهذا وهو يسمى ابن عربي أو ابن العربي عادي. يعني الناس الذين يفرقون يقول لك ابن عربي المنكر هو اللي هو الصوفي وابن العربي هو المالكي، هذا التفريق ليس صحيحا، لأن ابن العربي اللي هو صاحب فصوص الحكم يمكن أن تطلق عليه ابن العربي أو ابن عربي، يجري في كلام العلماء أن يذكرونه ابن عربي أو ابن العربي، يعني التفريق هذا ليس صحيحا. قال رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها ومشايخ أهل التصوف والحديث فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلا. لاحظوا يا شباب هنا ابن تيمية يعني لما ينكر مقالة يريد أن يثبت أن هذا الإنكار لم يتفرد به هو، واضح؟ لا، يبين أن فكرة محبة الله سبحانه وتعالى هذه يثبتها عامة أهل العلم، والشاذون هم الذين لم يثبتوها. الشذوذ هنا معناه التفرد المذموم، واضح؟ مش الشذوذ اللي هو بمعنى المثلية، يعني الشذوذ بمعنى المثلية هذا اصطلاح حادث، وإنما الاصطلاح الصحيح لكلمة شذوذ اللي هو التفرد يعني. وجزاكم يا دكتور. فابن تيمية هنا يحاول أن يبين أن الذين خالفوا في إثبات محبة الله تبارك وتعالى هم القليلون، وأن الأكثر من الأئمة في السنة والتصوف وأهل الحديث أنهم يثبتون هذا المعنى لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلا، وهؤلاء هم الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو المقصود بالقصد الأول المحبوب المطلوب لذاته. دي الخلاصة يا شباب. إذن الخلاصة يا شباب أن ابن تيمية يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى كما أنه هو الأول الذي ابتدأ خلقك، وهو الذي أوجدك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يعينك، فينبغي أن يكون الله غاية مقصودك، كما أنه المستعان ينبغي أن يكون المعبود. فهو هنا يبين بطلان المقالات التي تخالف ذلك. فبعضهم يقول الإنسان إنما يعمل ليتنعم في الآخرة بالقصد الأول، فيقول ابن تيمية: لا، القصد الأول هو قصد وجه الله تبارك وتعالى، ويكون هذا التنعم أحد أو إحدى ثمرات هذا الإخلاص. قال: يبقى أن يقال، مش عارف احنا خدنا وقت قد إيه، طيب هو تقريبا احنا كده بقالنا ساعة ونصف، وأظن إن كده احنا كترنا عليكم، هي صفحات قليلة اللي احنا أخذناها يا شباب، لكنها يعني ايه شوية كانت تحتاج إلى كشف وبيان، فإن شاء الله ممكن الكتاب ده ياخد معانا، يعني ممكن ننهيه غدا إن شاء الله أو ممكن ننهيه بعد الغد. فأنا لا أريد أن أكثر عليكم، هي تقريبا كده ساعة ونصف، نكتفي على هذا المقدار، وغدا إن شاء الله نبدأ من صفحة 140. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. آه نعم، هو ساعة وثلث فقط فعلا يا باشمهندس عاصم، بس المشكلة إن الفقرة اللي جاية متصلة، فإحنا نحتاج إن إحنا نذكرها كلها إن شاء الله. طيب نكتفي على هذا المقدار، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أي حد عنده إشكال فيما ذكرناه فقط، لأن شباب أحيانا أنا أتجاوز نقطة أبينها بشكل إجمالي لا أفصل فيها، لأن تفصيلها سيأتي في وقته إن شاء الله. ونحن إنما نقرأ كل هذه الكتب بهذه الطريقة حتى نجعل كل موضع أو الاستطراد في كل موضع في مكانه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.